صل على محمد وآل محمد. لو سألنا سائل. وقال السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه في مجهولي التاريخ: هل يجري الاستصحاب ام لا؟ جواب شيخي يقول استقارين حلقة ثالثة. في مجهولي التاريخ شنو رأي السيد الشهيد؟ شنو السؤال؟ يدري ما يدري؟ جواب هذا: اذا كان زمان التردد متطابقا فلا يجري. ليش؟ لانه لا نحرز ان هذا المورد من موارد نقض اليقين بالشك، بل لعله من نقض اليقين باليقين. كيف نمثل هذا الترماع مشتاق الله بعد شوي اعترفكم اياه مره ثانيه حتى يترسخ في ذهنكم يفترح اكثر. مثل ما قلنا مثل ملاقات ويا عدم الحريه. الملاقات زمانها مجهول، ادري الطفل ادخل اصبعه لكن مجهول. بس اما ادخل اصبعه في الساعه الاولى او في الساعه الثانيه. اتمت. وادري الكريه حست. اتمن ايضا، اما في الساعه الاولى اما في الساعه الثانيه. فكلاهما مجهول التاريخ. هنا لا يجري الاستصحاب مثل استصحاب عدم الكرية. الى حين الملاقات ما يجري. ليش؟ لانه الكرية ما دمنا نعلم اما حدثت في الساعة الاولى اما في الثانية، فبالتالي نجزم انه حدثت حتما اين في ساعة موجودة الساعة الثانية حتما. اذا بالاولية خب بالثانية موجودة بعد الكرية، اذا بالثانية بالثانية موجودة، فحتما في الساعة الثانية الكرية موجودة. فحين عدنا اقول اذا عردنا نستصحب عدم الكرية الى زمان الملاقات، لعل زمان الملاقات تعجز، لعل واقعا في علم الله في علم جبرائيل في اللوح المحفوظ، لعل الملاقات حتى في الساعة الثانية. والمفروض في الساعة الثانية عندي يقين انا ديما بان عدم الكرية زال وتبدل علم الانتقاض الى الكرية، فراح يصير هذا من نقض اليقين دينا باليقين، ما راح يصير من بعد نقض اليقين بالشيء. فلذلك السيد قال في موارد التفاته هواية جميلة يا اخي، وهي مورد تقدير هاي الالتفات. في موارد تطابق زمان التردد في مجهول التاريخ ما يجري، درسنا الجديد من الان. واما درسنا الجديد من الان واما اذا فرضنا زمان التردد لم يكن متطابقا. يعني شلون؟ انا اقول لك مثال بعد انت تعرف الجواب، بعد انت تعرف الجواب، اذا التفتت هذا تعرف انت ماذا شو الجواب شلون. مثل ما لم يكن متطابقا انه الملاقات يعني ادخال الطفل اصبعه في الماء، ادري اما ساعة اولى واما ساعة اثنين لحد الان الفرضية ما غيرتها اما سبع. لكن حدوث الكرية يعني تبدل عدم الكرية الى الكرية اما في الساعة الاولى واما في الساعة الثانية واما في الساعة الثالثة، يعني الطرق ماذا؟ ثلاث ساعه. انت تفرض اربعه تفرض خمسه بس تطول لنا ماذا؟ تقضي لنا الوقت. الثلاثه تفرض كافي، يعني عيد فيلم الثلاثه ما لها خصوصيه، انا اريد ان اكثر منين؟ من اثنين. هذا بس ثلاثه اربعه خمسه سته ما يأثر. ادري هذا الماء يصاركم اما في الساعه الاولى اما في الثانيه اما في الثالثه او في الرابعه، مو مهم بعد. يعني راح يصير زمان التردد في الكرية اوسع اوسع منين؟ اوسع من زمان التردد في الملاقاة. في الفرضية الاولى كنا شو نقول في الفرضية السابقة السابقة؟ قلنا اذا الكرية حتما في اي ساعة حاسية حتما موجودة. اول كنا شو نقول؟ هي ساعة. ثانية الآن الحتمية وين؟ هي ساعة على هاي الفرضية اللي قلت ردت كم ساعة الآن؟ ثلاث ساعات. حتما الكرية موجودة في هي ساعة بعد على هاي الفرضية ثلاثة بعد حتما في الثالثة. إذا تصرف أربع ساعات حتما في هي ساعة الرابعة، خمسة حتما في الخمسة وهكذا. إذا الآن ثلاثة ثلاثة فحتما الثالثة موجودة، فبعدين أنا شو آخذ؟ كم شوف الاستصحاب يجري ولا اشكل الكرية حصلت حين الملاقات كانت حاصلة حين الملاقات ولا فاستسحب عدم الكرية الى زمان الملاقات. يجري ولا يجري زمان الملاقات في علم جبرائيل يوم الساعة الواحدة يوسع ماذا؟ الواحدة. ففي مثل هذه الحالة يلزم نقض اليقين باليقين، هي نقض اليقين بالشك بالشك، لأن في الساعة الواحدة ما عندي علم بالكرية. ويحتمل زمان الملاقات لا ساعة ثانية، وفي الساعة الثانية عندي يقين بالكرية ولا هم لا. فإذا ما يلزم نقض اليقين باليقين بل بعد نقض اليقين بالشك. فاذا لما استصحب عدم الكرية الى زمان الملاقات، مفروض زمان الملاقات ان الساعة الاولى ام الثانية كانت خماسة. يعني انا استغرب زمان الملاقات مردد من الاولية بس يا اقل لا تترضي الا الثالثة في الثالثة ام زمان ماذا تردد المواقف، والا صار الزمان ماذا متتابع. اذا متتابق انا وياك ما يجري استصحاب. لا قاعد اصرف زمان التردد في الملاقات اضيق من زمان التردد في حدوث الكرية. ايه ما نزل تستصحب عدم الكرية الى زمان الملاقات يجري، لان قاعد اصرف بالاول حتى اطبق العبارة. لأن لما أستفر عدم الكرية إلى زمان الملاقات، وزمان الملاقات لا زمان هي الساعة الأولى ولا علم لي فيها بالكرية، وأي ساعة ثانية ولا علم لي فيها بالكرية، فما يلزم نقض اليقين باليقين ولا يحتمل. فلذلك يجري الاستصحاب. فاتضح اذا يا اخوان ان السيد الشهيد مع يقول مع قول الاول والثاني والثالث، هذا من اول ترى قاعد احشي ويقول بالثاني السيد قول الاول قول شنو؟ لا قول السيد قول الثاني قول يجب مطلقا. ليش ليس معه؟ ليش ليس معه السنة؟ قلنا لأن السيد يقول إذا كانت الكرية معلوم تاريخها والملاقات كان مجهول تاريخها، سيد الخير كان يقول يجري، سيد الشهيد كان يقول ماذا؟ أنا سيد الخير كان يقول ما يجري، فهو ليس معه القول الأول. القول الثاني، شنو يقول القول الثاني؟ كان يقول يدري في مجهولي التاريخ ويدري وين بعد. اذا كان واحد مجهول وواحد مثل كريه مجهوله وواحد معلوم ملاقاه ما يدري ايضا كم مجهول كم كريه يدري السيد هاي الشهر يقبلها انه في الكريين يدري. اذا كان تاريخ حديثها مجهول وتاريخ الملاقات معلوم سلم، لكن ديش الحشاية الاولية للقول الثاني نفها يقبلها الحشاية الاولية شنو هي؟ هل في مجهول التاريخ يجري نفها قبلها في اي صورة قبل في مجهول التاريخ يجري؟ اذا الزمان ليس متطابق بل زمان تردد الملاقات اضيق واكثر من زمان تردد الحديث الكري. احنا قال على انه يجري اتفاق في الكري، واما اذا التاريخ المتطابق احنا سلم هذا القول. ما عدنا شك في صورة التطابق تقولون وفي صورة عدم التطابق. في صورة عدم التطابق، في صورة عدم التطابق استردنا الملاقات مرددة بين الساعة الأولى والساعة عشر الثانية، لكن القرية مرددة يو أولية يو ثانية يو ثالثة يو ثالثة يو ثالثة هم كلها بينكم. يلا الآن اتفضل بالثانية عندي يقين دينا بالقرية؟ لا لا أخي، يحتمل بالثالثة حتى بالقرية. فإذا أستسعد عدم القرية إلى زمان الملاقات فزمان الملاقات يو الساعة الأولية ما عندي يقين بالقرية، يو الساعة الثانية ما عندي يقين بالقرية، يقين بالقرية عندي بالثالثة ساعة الثالثة. أنا ما أريد أستسعد إلى الساعة الثالثة، ليش؟ لأن زمان الملاقات يو الأولية ساعة الأولى يو الثانية. فإذا تبين أن السيد الشهيد ماذا بل يختار أنه يدري في مجهول التاريخ، لكن في الجملة يطبق العبارة. لذلك يقول ولكننا نختلف عن القول الثالث، القول الثالث الذي يقول صاحب الكفاية ثاني يقول ما يدري في مسؤول التاريخ مجهولي التاريخ لا يدري، فقط يدري شنو؟ اذا كانت الكرية مجهولة والملاقات معلومة يدرك الكرية، اذا نختلف في بعض النقاط. شلون؟ لان احنا بعض صور مجهول التاريخ نرى يجري، فنحن مثلا نرى جريان استصحاب عدم الكرية في صورة شنو مجهول التاريخ؟ في صورة الجهل بالزمانين. في الزمانين يعني شنو؟ يعني زمان الكرية مجهول، زمان الملاقات مجهول، يعني مجهول التاريخ. لكن ليس اكو تطابق بين فترتي التردد، لذلك قال مع افتراض ان كثرة تردد زمان الارتفاع، زمان الارتفاع ارتفاع من كرية اوسع من فترة تردد حدوث الملاقات في هذا المثال الذي ذكرناه امس، في المثال الذي ذكرناه امس الذي ذكرناه في صورة تطابق في نفس ذاك المثال. اذا افترضنا زمان احتمال ارتفاع القلة وتبدلها الى الكرية اوسع يجري الاستصحاب. شلون؟ الاستصحاب طبقه السيد تعصبه. فاذا كانت الملاقات مرددة، صحح العبارة، مرددة بل مرة اكتب مرددة، مرددة بين الساعة الاولى والثانية وكان تبدل عدم الكرية بالكرية مردد بين الساعات الأولى والثانية والثالثة، فلا محذور في إجراء استصحاب عدم الكرية علما إلى واقع زمان وإلى زمان الملاقات وما ملاقات ما يجري لما ردينا السيد الخوي. لا، الى واقع زمان الملاقات لا بس ان نجري. اذا الاثر مترتب، اذا الاثر مترتب علينا على عدم الكرية في واقع. فنقول الأثر ما نتركه هاي صفحتين، هاي مناقشة بيتا راح يصير، لكن إذا افترضنا يجري شلون؟ يقول لأنه يعني واقع زمان الملاقاة، يعني واقع زمان الملاقاة على أبعد تقدير، لا ساعة يصير واقع زمان الملاقاة. ساعة مين؟ إذا مساعة ما ساعة مين؟ ساعة مين ما عندها صندوقة بالكرية، هي يعتبر الكرية ساعة ثان، لأنه على أبعد تقدير، يعني لأنه واقع زمان الملاقاة على أبعد تقدير هو الساعة الثانية. ولا علم بالارتفاع، يعني بارتفاعنا قلة، يعني حدوث الكرية في هذه الساعة، يعني في ساعة اثنين، لاحتمال حدوث الكرية في الساعة الثالثة. إذن فليس من المحتمل أن يكون جر القلة، جر عدم الكرية، فليس من المحتمل أن يكون جر سحب يعني جر سحب بقاء الجزء لا جزء قصير عدم الكرية عن القلة إلى واقع زمان الملاقاة، إلى واقع زمان الملاقاة الجزء الآخر عن الملاقاة جرا له، يعني جرا لذلك البقاء، يعني بقاء عدم الكرية إلى زمان اليقين بالانتقاض بالكرية، لا إلى زمان اليقين بارتفاعه، ارتفاعه إلى من ترجع لها القلة. أحسنتم، هاي معنان بحسب المعنى احنا القلة، يعني ذاك الجزء اللي بيجي عد بحسب العبارة علما يبدأ بعض العبارة بارتفاعه، بارتفاعنا هذا الجزء الذي يراد جره جر بقاءه ولا القلة، لا يحتمل أن يكون جره له إلى زمان اليقين بارتفاع أبدا لا يحتمل، هاي أبدا قيد علما، فليس من المفروض، ليس من المفروض أبدا صدق أبدا صدق، لأنه نور ملاقات ساعة واحدة ساعة اثنين، كيف دخل لا في ساعة واحدة ساعة اثنين يقيم بالكرية ولا ساعة اثنين. الآن مطلب جديد أتعد صاحب الفتاوى رضوان الله عليه، بالتالي احنا تقريبا لا اقول تحقيقا تقريبا مقاربين احنا في الرأي، يا لا اطلناك مقاربة تقريبا مو تحقيقا تقريبا اكو مقاربة احنا وياه وما اكو مقاربة احنا وياه، بل بالتالي قاربنا احنا شلون؟ يعني في صورة مجهولة للتاريخ صاحب الكتاب الثاني يقول، يعني يقول ما يدري، احنا هم تقريبا نقول ما يجري. ليش نقول تقريبا؟ احنا نقول يعني في بعض مجهولة للتاريخ احنا تقلنا بالجرار هي هاي اللي انتهينا منها، لكن في بعض الصور متوافقين ويا الاخر بالخراساني، في بعض الصور يا بعض الصور اللي متوافقين من صور مجهولة للتاريخ، من صور مجهولة للتاريخ وين متوافقين ويا؟ في صورة تطابق الزمانين، تطابق زمان التردد يعني متوافقين، بس احنا قلنا ما يجري الاستصحاب في صورة التطابق، لماذا؟ في صورة مجهولة للتاريخ ما يجري الاستصحاب، ابي في صورة التطابق ما يجري، ليش؟ نتيجة بالعبارة المختصرة دي، نتيجة ما ذكرناه، الدليل اللي ذكرناه لعدم الجريان شنو هو؟ قلنا في صورة مجهولة التاريخ ما يجري، اذا كان طبيعة الزمان متطابق قلنا ما يجري زمان تردد، متطابق ما يجري، الناس قلنا ما يجري، ذكرنا الدليل عنوان الطينية عنوانه، قلنا لأهدنا أنه يحتمل لا يكون باب نقض اليقين بالشك، بل من باب نقض اليقين دون بنية هتشي. أحسنت أحسنت، هذا أريده. لكن صاحب الكفاية رضوان الله عليه استدل بدليل آخر بطريق آخر غير الذي احنا ذكرناه. عنوانه شنو؟ عنوانه عنوانه بعدين اشرح لنا عنوان الدليل الذي الاستدلال الذي ذكره صاحب الكفاية. قال على انه يلزم لاحتمال لاحتمال انفصال زمان الشك عن زمان اليقين، لاحتمال عنوان دليله هيجي انفصال، وهذا يا اخي بالكفايه من الموارد الصعبه جدا في الكفايه، ما اقول اصعب الموارد الصعبه، هو هذا المطلب في الكفايه، لكن لم تبين فهم في الكفايه هو العباره فرد شكل مسويها هو تبلغ هنا ويكون واحد بالعباره ولا بعد يصير فهم، وانا هو ما تبغى من دون ان نشتبه نحن نشتبه. طيب دور انت بالعبارة هم صار بناءك بعد الصيف بخيل اعلانه هواي الامر مشكلة يصير. طيب الخلاصة بالكفاية هواي، لكن هنا الحمد لله موضح مطلب الكفاية بصورة ما باسه. فالمقصود صعب الكفاية قال ما يجب الاسف عطي مجهولي التاريخ لاجل انه يحتمل انفصال زمان الشك عن زمان اليقين، ويشترط في جريان الاستصحاب زمان الشك متصل دينا يكون فاصل ليكم فاصل ليكم لهنا فاصل. ليش هذا يلزم فاصل؟ يحتمل الفاصل. شوف كلام صاحب الكفاية ما في شيء ان شاء الله. قال لأجل فلنفترض نحن قبل الظهر قبل الزوال قبل الثنى عشر يعني كنا متيقنين ان الملاقات ما حصلت، الطفل ما اكل صبحا ولا المال صاير كر، كنا حاطين حارس على المال، حارس يحرس الماء من الاطفال ومن ماذا حدوث تبذل من حدوث الكرية ليشبعك انت اثره. لكن لما صارت ساعة ما بعد الظهر يعني ساعة واحدة وساعة اثنين اعلن الطفل ادخل ايده لا ساعة واحدة لا ساعة اثنين، واعلمنا ان الماء صار كر لا ساعة واحدة لا ساعة اثنين لا ساعة واحدة هكذا السبب. فنفترض اذن ما قبل الظهور لم يكن هذا الماء لا كر كان ولا كان ماذا ملاقات موجودة، وفي الساعة الاولى والثانية نعلم احدى الساعتين في واحدة حدثت الكرية وفي واحدة حدثت الملاقات، وحينئذ نأتي ونقول زمان اليقين بعدم الكرية يا زمان راح يصير بالدر الشخصية فرضية خليها ببالك، قبل الزوال قبل الظهر لا كر ولا ملاقات حتما، لما صارت ساعة واحدة وصارت ساعة اثنين حتما يو ساعة واحدة صار ملاقات يو ساعة اثنين، والكرية حتما لا ساعة واحدة لا ساعة اثنين، فحينئذ نقول زمان يقين بعدم الكرية يا زمان حتى نستفحد من عدة قبل الزوال يعني قبل الزوال قبل الظهر احسن احسن قبل الظهر هذا صار معلوم هذا الصبح. بعد شيء ثاني أقوله ساعة واحدة وساعة اثنين شنو هو احدى الساعتين نعلم بوقوع ماذا؟ الملاقات او الكرية. يعني هكي زمان المعلوم بالاجمال، ما هو المعلوم بالاجمال كم؟ معلوم بالاجمال عندنا استعنانا معلوم بالاجمال كم واحد؟ مين ترى؟ مو واحد، واحد من هين الملاقات معلوم بالاجمال، اعلم ساعة واحدة لو ساعة اثنين، هذا المعلوم بالاجمال الاول. زمان المعلوم بالاجمال ياهو ان الساعة الاولى ان الساعة اثنين، فالساعة الاولى والثانية زمان من راح يكون المعلوم بالاجمال. و المفروض ايضا اعلم بالاجمال على ساعة واحدة او ساعة حسب كرية، الكرية هم اعلم بالاجمال ايضا زمانها ياهو ساعة واحدة او ساعة اثنين. هذا اما تتبح فاللي بيتبح انه شنو هو؟ اولا شو تتبح انه؟ ان زمان اليقين بعدم الكرية يا زمان قبل الظهر، هاي خليه الفرضية بعدين نحتاج ان شاء الله اذا هذا مستبعد سهل المطلب رأي ثانية. النقطة الثانية انه عندنا معلومان بالاجمال، المعلوم بالاجمال الاول الملاقات وزمانه مردد بين الساعة الاولى والساعة الثانية، وعندنا معلوم بالاجمال ثاني وهو الكرية مردد بين الساعة الاولى وبين الساعة ماذا؟ الثانية. وحينئذ اأتي ماذا؟ واقول اذا اريد، شوف هذا خلص كلام صعب الكفاية، هذا هو هذا راح اقوله، اذا اردنا نستصحب عدم الكرية النشوات نستصحبه من زمان قلنا، من قبل الزمان بعد قلنا زمان اليقين ذا نستصحبها علما اليا زمان قلنا للملاقات زمان الملاقات، زمان الملاقات لعله يا ساعة في علم الله لعله ساعة اثنين، فإذا في ساعة اثنين صاير الملاقات إذا في ساعة أولية الشان أكون إذا الملاقات في الثانية، يعني الكرية ساعة واحدة صارت، يعني الكرية صارت في الساعة الواحدة، فإذا قد انفصل خلاص الدليل بعد خلاص، إذا قد انفصل زمان اليقين عن زمان الشك، انفصل ماذا؟ دينا بزمان اليقين. شلون؟ لأن زمان اليقين الشك قبل الزواج، زمان الشك ياهو ساعة اثنين بعد الزواج ساعة اثنين، الفاصل الذي صار شنو هو؟ زمان اليقين بالكرية، فقد انفصل زمان اليقين بعدم الكرية اللي هو قبل الظهر عن زمان الشك في الكرية اللي واقع زمان الملاقات اللي ساعة اثنين، انفصل والفاصل فاصل بزمان ماذا؟ اليقين بالكرية، فحصل اذا فاصل ما بين زمان اليقين وما بين زمان الشك، ويشترط في جريان الاتصال ماذا؟ اتصال زمان الشك بزمان اليقين، وهذا ترى من الامور الوجدانية صدق، ترى صدق، اذا انا فيه اتيقن، شوف انا بعد من عدي صدق شي جامل حتى تستمع الفكرة لك اكثر، هو هذا بس بعزل اكثر، يعني اذا قل صدق يقول صعب الكفاية، اذا افترضنا على انه انا متيقن انت كنت عادل شوكي مثال عرضي وجداني انت لم تقبل، اذا اول الصبح انا متيقن انت كنت شنو؟ كنت غير عادل، غير عادل، غير عادل، اول الصبح ساعة واحدة، ساعة واحدة ادري غير عادل، لان شفتك على انه ارتكبت والعياذ بالله محرم من المحرمات، هاي ساعة واحدة بس الظهرية احتمل انه فرت خوش ادمي، احتمل ولكن في اليسار اتيقن على انه حتما ذات عدم العدالة تتبدل علما الى العدالة صرت مقدس حتما ما بعد ساعة واحدة. نعم اذا فرد واحد محمود السلام نصحت كذا قلت استغفر الله ربي واتوب اليه. شيخ جعفر الكبير رحمه الله عليه كاتب الغطاء كان يكتب استغفر الله ربي واتوب يبون هيك. واذا شاف فرد واحد قال له قل استغفر الله ربي قل قل قل قل يقول استغفر الله يقول لي وراء جماعه شوف قد تعمل معونه كان. فالمقصود هذا اول شرف خمر اكيد بعد ما تصير تكون بشكل محرم تاريخيا ينقل هيك ورا ما شرف ما قال استغفر الله ربي فصار عاد الجزمه. بس اشك الظهريه صار فاسق يولا. هنا انا سؤال اسالك اقدر استصحب عدم العداله اللي بيتابع شيخي ساعه واحده سابقا استصحب من شيخي للظهر من الظهر اشك انه عادل ام لا؟ يا تقول لي شيخنا لا حصل فاسق. شنو الفاسق؟ يعني تدري ما صار عادل بعدين فما تتمكن تستصحب عدم العداله الذي انت فاسق. القضية وجدانية صاحب الكفاية ما تشيري دبو صاحب الكفاية ما تشيري دبو بعد أثر السنة خلص المطر خلص بعد فصاحب الكفاية يقول رضوان الله على النيد من أسعى في مجهول التاريخ. يعني إذا تاريخ الكرية مشهور تاريخ الملاقات مشهور لا لأجل ما قاله الطيب الشهيد من أنه يحتمل هذا ليس من باب نقبل يقين بالشيخ بل من باب نقبل يقين باليقين بل من هذا الباب من باب وجود الفاصل بل من باب وجود الفاصل. كيف من باب وجود الفاصل بهذا البيان؟ ببيان انه لو كنا قبل الزوال متيقنين من عدم الكرة وعدم الملاقات وفي ساعة 21 تيقن في احدى الساعتين حصلت كرية وفي احدى الساعتين وحدة من بين الساعتين وحدة كرية حتى وحدة ملاقاة. اذا كرية في الاولية الملاقاة في الثاني اذا بالعكس بالعكس انتو بطرق. فحينئذ ما نتمكن نستصحب عدم الكرية انه شوفت من زمان من زمان يقين اذا قبل الظهر الى زمان الملاقاة. ليش؟ لان زمان الملاقاة اذا كان ساعة 2 فساعة واحدة موجود الكرية المعلومة الكرية المعلومة فصار فاصل زمني بين زمان اليقين وبين زمان الشك. والفاصل شنو هو؟ اليقين بحدوث الكرية. يعني اول كان غير سر الان انتقلنا انه صار سر فلا يدري الاستصحاب. طلع طبق يقول قدس سره شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين. بقي علينا ان نشير الى ان ما اخترناه من ان في مثل التاريخ ما يجري وان كان قريبا جدا من القول جدا القريب. يعني بتلسع بكفان في المجهولين ليس يقول ما يجري احنا منقول ما يجري فنتقاربين. لكن احنا نختلف جدا وياه في بعض النقاط. انا في صورة الاوسعية عدم التطابق بين الزمانين قلنا يجري بلي لكن صار ما نشغل فيه صورة الاختلاف. نعم صورة الوفاق في صورة الوفاق اختلف تعليل عن تعليلنا وان كان قريبا جدا نطلب تعليل ذلك غير انه قدس سرع بعد كده قد فسر موقفه يعني وجه دليل استدل اي حتى تفسير هذا راح يجب واستدل على قوله ببيان يختلف بظاهره عن بيان اللي احنا ذكرناه. احنا البيان اللي قلنا ده يحتمل ان لا يكون من باب نقل اليقين بالشك بل لعله من باب نقل اليقين باليقين. هو قال لا من باب انه احتمال وجود الفاصل اخطأ بان استصحاب عدم الكرية انما لا يجري في حالة الجهل بالزمانين لعدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين. معناه شنو؟ يعني الكلام صاحب الكفاية ما تختلفوا في تفسيره وتسير أحد التفسيرات يكتب، وإن شاء الله قد يجينا تفسير ثاني. وقد فسر هذا الكلام بعضهم فسره بما يمكن توضيحه كما يلي بهذا التوضيح. إذا افترضنا أن الماء كان قليلا يعني ليس صور قبل الزواج، وطبيعة ملاقاته ما موجوده وطبيعي هذا المقصود كما سألني يوضح السيد، ثم مرت ساعتان ساعة احدى ساعتين حدثت في احداهما الكرية وفي الاخرى الملاقات للنجاسة، فهذا يعني ان كل من حدوث الكرية والملاقات معلوم شوكت معلومة اثمانية في ساعة واحدة ساعة اثنين، وندري اذا بلو ساعة واحدة ملاقات تصير كرية، اذا بالعكس بالعكس. فهذا يعني ان كل من حدوث الكرية والملاقات معلوم في احدى ساعتين بالعلم الاجمالي، يعني معلوم اجمالا اما في ساعة الاولى ملاقات اما في الثانية، اما الكرية في الاولى اما الكرية في الثانية، فهناك معلومان اجماليان. شنو المعلومة الاجمالية؟ الملاقات معلوم اجمالي والكرية معلوم اجمالي، واحدى الساعتين زمان امن زمان احدهما احد المعلومين بالاجمال، والساعة الاخرى زمان الاخر، لان قلنا اذا كرية الساعة الاولى ملاقات الثانية، اذا بالعكس بالعكس. وعليه فسيدي بدي وضحت فالملاقات المعلومة اذا كانت قد حدثت في الساعة الثانية الملاقات المعلومة بالاجمال، اذا في الساعة الاولى ايش اقول؟ كرية، وقد حدثت الكرية المعلومة اللي دي معلومة الاجمال، حتى السياسة حدثت حتى السياسة الساعة الاولى. حينئذ نقول حينئذ نقول انا هلا شاي بعد اكثر نجيب بعد الشقة الثانية نجيب هو هذا المقدار يسينا، نقول اذا اريد استفتقد واستفحاب عدم الكرية اللي دي ثابت قلت شوكت قبل قبل قبل, قبل الزواج الى زمان الملاقات على هذا التقدير، على هذا التقدير على الفرضية الواقعية، يعني ليس زمان الملاقات واقعا ساعة اثنين، شو يعني؟ معناه شنو؟ يعني ان زمان الشيخ لا ساعة راح يصير، زمان الشيخ زمان الملاقات تبع عدم الكرية زمان الملاقات، زمان الشيخ يعني ايه راح يصير؟ ساعة اثنين، يعني ان زمان الشك الذي يراجع عدم الكرية اليه يا ساعة راح يصير هذا زمان الشك، هي الساعة الثانية. وزمان اليقين بعدم الكرية ياهو هو ما قبل الزواج، فساعة الاولوث راح تصير فاصل، يعني راح يصير زمان اليقين دينا بالكرية، واما الساعة الاولى فهي زمان الكرية المعلومة اجمالا راح يصير، وهذا يؤدي الى انتقال زمان اليقين بعدم الكرية عن زمان الشك فيه في الكرية، الكرية ما بيشي فيها يخط صحيح فيها بلي عن زمان الشك بلي صحيح عن زمان الشك فيه في عدم الكرية تترجع على العدم لا بقى. لكن اذا كان فيها لعله احسن ما يعثر اكثر خط على الزمان على الزمان حق. بزمان اليقين بالكرية فاتصار زمان اليقين بالكرية، وما دام هذا التقدير محتملا فلا يجري الاستصحاب لعدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين. ونلاحظ على ذلك جواب الاجابة السيد، احنا اليوم جواب الاول ناخذ لانه بطيء، فالجواب كله سهل ما بي شو وجداني نقول على انه صدق من المحتمل ان زمان الملاقات يا ساعة واقعا كما قلت، من الممكن يا ساعة ساعة اثنين احسن، فالفاصل راح يصير بين زمان اليقين وزمان الشك ياهو راح يصير هو زمان حدوث الكرية في يا ساعة ساعة واحدة. اسألك انا هذا السؤال، في ساعة واحدة صحيح زمان حدوث الكرية، لكن بما هي معلومة لي متيقن بها هي مجرد واقعات حدثت من دون علم. تكرر على هذه الفرضية على هذا التقدير صحيح ساعة واحدة يا زمان يصير زمان حدوث سرية فراح يصير طاقة. لكن انا اسأل هذا الزمان هو زمان حدوث القرية لكن القرية متيقن على بيها يوم من دون يقين مجرد واقع حدثت من دون يقين. بنظرك الشريف شنو هو يقين اكو وماكو يقين بنظرك يقين ما موجود بل اكو ما هناك احتمال واقع لكن يقين ماكو عندي. بتقول لي شيخنا فعدت علم اجمالي اقول لك علم اجمالي ما يسوي لي يقين انها حدثت في ساعة يحدث يسوي لي يقين انها حدثت في احدى ساعة اما في ساعة يحدث يسوي لي يقين فاذا ما سوى لي يقين فاذا نقول الفاصل الذي موجود هو فاصل غير يعني فاصل هو حدوث الكرية لكن من دون يقين والفاصل من هذا القديم لا يزال الفاصل الذي يظهر له الفاصل اذا كان مع اليقين اما من دون يقين لا يزال. هو هذا المثال الذي انا مثلت فيه اول ما المثال العدالة هو تعال تعال اله افترضنا ساعة واحدة كان هذا الشخص افترضنا هذا الشخص الشهر ليس بعادل مو افترضنا احنا اولا يولا فكما مهم تبع عادل في ساعة واحدة بس انا فتتمشى طلع عبد الثاني افترضت غير عادل في ساعة واحدة يعني سكب محرم في ساعة اثنين اتيقنت انه صار عادل لان قال استغفر الله وانا ابني على مباني شيخ جعفر رضوان الله تعالى عليه فالظهر اشوف عدالة الى يولا هنا انا فتتحضر ليش لان ذلك اليقين بعدم العدالة صار فاصل ما هو الفاصل صار له عن زمان الشيخ وهو اليقين بحصول عدالة اتيقنت يعني اتيقنت يعني اتيقنت يعني عدم العدالة الثاني طب شنو ذلك فشلون استفاد مع اليقين بزواله اما اذا ترضنا ما متيقن ساعة اثنين صار عادل احتمل انه صار عادل بل استغفر الله واحتمل لا اقدر استفهم اين اعدم يا لا ذاك عدم العدالة من ساعة واحدة اقدر استفهم اين الظهر بعد يا لا ما دمت انا في ساعة اثنين ما متيقن انه قال استغفر الله لكن في علم الله قال استغفر الله بس انا ما ادري انا ما ادري انا ما ادري انه قال يوم ما قال استصحاب يجري وما يجري استصحاب يجري مجرد في علم الله قال وحصل فاصل في علم الله ما يدور الفاصل الذي يظل له انا يسلك يقن فنجل صاحب الكتاب ما تشمد الله في مورده نقول له اذا الملاقات كانت ساعة ميت فهل كرية راح تصير ساعة شجر الاولى لكن راح تصير ساعة اولى فاصل موجود لكن هذا فاصل ماذا واقعي يا ليس لفاصل متيقن بي يعني ما متيقن ان الكرية صارت ساعة واحدة وقت ما هناك في علم الله صار والفاصل الواقعي لا له الذي يضر الفاصل ماذا المعلوم دونك هاي خلطة المناقشة الاولى انتهى فطبق العبارة ونلاحظ على ذلك اولا ان الساعة الاولى على هذا التقدير على هل ترضي التقدير الذي اتترفت التقدير الذي اتترفت شنو واقع انت علم الله زمان الملاقات ساعة اثنين فزمان حدوث القرية ساعة اهلية على هذا التقدير نحكي ساعة الاولى على هذا التقدير هي زمان القرية لا تهت لكن زمان الكرية واقعان لا زمان يعني في علم الله لا زمان الكرية اي ساعة الاولى لا زمان الكرية المعلومة بما هي معلومة يعني ساعة وعين القدوم معلومة بعين الإجمالي، لكن بما هي معلومة متيقنة لا، ما أرمزل أحد في ساعة واحدة صارت سرية. لا تقول لي شيخنا لو أنت عدت علم إجمالي، أظن التعامل علم إجمالي، لكن علم إجمالي شو يقول لي؟ لا يقول لي حسن في ساعة واحدة صارت سرية. يقول لي إما في الأولي إما في الثاني. لكن انا ما ادري انت جبرائيل ما نزل علي، اذا جبرائيل نزل وقال زمان الملاقات الساعة الثانية لا في علم الله هذا، لا احتمال ان احنا نقول في علم الله هذا وقع الناس، انا ما ادري، انا لو كنت ادري على انه زمان الملاقات ساعة ثانية يعني اتهمت زمان الكرية يا ساعة واحدة بعد التصحاب لا شك ولا اطهوت ابدا. بس احنا نفترض ماذا؟ تردد بهالشكل، ها بهالشكل في المفروض، لان العلم بالكرية نبدو عدت علم بالكرية، لكن نفترض علم لكن مردد من فاعلة ثانية، لان العلم بالكرية كان على نحو العلم الاجمالي من حيث الطاعة الاولى والثانية، من حيث الزمان يعني من حيث الطاعة الاولى والثانية، والعلم الاجمالي علم دينا الجامع، يعني اعلم باحدهما اما بالطاعة الاولى واما بالطاعة الثاني. اذا في خصوص الساعة الاولى ما عندي ماذا ولا في علم الله حتى في الساعة الاولى، اي لم مات عندي الا على رأي الشيخ الحرام في باب العلم الاجمالي، يقول دينا نتعلق العلم بالواقع، فاذا كان واقعا في الساعة الاولى السرية فعلمي دينا نتعلق، فاذا تطلب اخر، لكن احنا نقول علم الاجمالي علم بالجامع، فعلم بالجامع اذا يعني بالثاني ماذا؟ حتى لو حتى في الساعة الأولى واقعت أنا ما عندي علم في الساعة الأولى، عندي علم بالجامع بأحدهما أما في الأولى أما في الثاني، وهو علم بالجامع، إذا فلا احتمال للانتصال، انتصال ما راح يصير، يعني الانتصال بزمان اليقين ما راح يصير، كله راح يصير إلى زمان شك، أي الساعة الأولى زمان شك، الساعة الثانية زمان شك، إطلاقا يعني أبدا، لا احتمال للانتصال باليقين. مو الاحتمال الانفصال واقع، من ضمن الانفصال الذي يظهر يا هو الانفصال دائما باليقين، فما عند احتمال من الانفصال باليقين صحيح، الذي يظهر هو الانفصال باليقين، اما الانفصال الواقع في علم الله من دون يقين بما نرضى، فالحمد لله رب العالمين.